لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: تاريخ بدء النبوة ونزول الوحي. يقول: تلك هي قصة بداية النبوة ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، وقد كان ذلك في رمضان في ليلة القدر. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد أفادت الأحاديث الصحيحة أن ذلك كان ليلة يوم الاثنين قبل أن يطلع الفجر، وحيث إن ليلة القدر تقع في وتر من ليالي العشر الأواخر من رمضان. وقد ثبت علميا أن يوم الاثنين في رمضان من تلك السنة إنما وقع في اليوم الحادي والعشرين، فقد أفاد ذلك أن نبوته صلى الله عليه وسلم إنما بدأت في الليلة الحادية والعشرين من رمضان سنة 41 من مولده صلى الله عليه وسلم، وهي توافق اليوم العاشر من شهر أغسطس سنة 610 من الميلاد. وكان عمره إذ ذاك 40 سنة قمرية وستة أشهر واثني عشر يوما، وهو يساوي 39 سنة شمسية وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوما، فكانت بعثته على رأس 40 سنة شمسية. في هذا الجزء من السيرة يبين متى بدأ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن بيّن أن النبوة إنما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن وبدأ نزول القرآن في شهر رمضان، كما سمعنا في قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. في أي رمضان؟ هل في أوله أم في الوسط أم في الآخر؟ في العشر الأواخر. وفي أي ليلة من العشر الأواخر؟ في ليلة القدر، لأن الله قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما معنى أنزلناه؟ هل نزل القرآن كله في هذه الليلة أم ما المقصود؟ نعم، العلماء يقولون نزل القرآن إلى السماء الدنيا فكان في بيت العزة، ثم تنزل به جبريل في مدة النبوة والرسالة، فنزول إجمالي في هذه الليلة، ثم نزل منجما يعني مفرقا حسب الحوادث بعد ذلك طيلة المدة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ليلة القدر في هذه السنة، ليلة القدر في هذه السنة كانت في يوم الاثنين، لأنه يقول أفادت الأحاديث أن ذلك كان ليلة يوم الاثنين. أي حديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم، أو ذلك يوم، ولدت فيه وأنزل علي فيه، كما في صحيح مسلم: ذلك يوم ولدت فيه. يبقى ولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وأنزل عليه القرآن أيضا في يوم الاثنين. فحينما نبحث يوم الاثنين في الوتر من العشر الأواخر من رمضان في هذه السنة كم كان وكيف وقع، يقول: وحيث إن ليلة القدر تقع في وتر من ليالي العشر الأواخر من رمضان، وقد ثبت علميا أن يوم الاثنين في رمضان من تلك السنة إنما وقع في اليوم الحادي والعشرين. إذن استفدنا أن النبوة بدأت في الليلة الحادية والعشرين من رمضان سنة 41 من مولده صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز لنا أن نحتفل بنزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو كان يصوم يوم الاثنين، فلو صمناه يجوز الصيام ولا لا يجوز؟ يجوز الصيام لو كان يصوم يوم الاثنين كل أسبوع وليس مرة في السنة، فهذا هو المشروع وهذه هي السنة. والذين يحتفلون كذلك بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فيصومون يوم الاثنين مرة في السنة، هذا ليس من السنة، وإنما أن يصومه في كل أسبوع فذاك أو تلك هي السنة. يقول: فترة الوحي ثم عودته. فترة، ما معنى فترة؟ انقطاع. قل: انقطاع وتوقف وضعف. ومنه الفتور، فما من عمل إلا وله شرة، وما من شرة إلا ولها فترة. ما معنى ذلك؟ الإنسان تأتي عليه أوقات يكون نشيطا في الأعمال الصالحة، مثل شهر رمضان ومثل العشر الأول من ذي الحجة ونحو ذلك، ومن يسافر للعمرة والحج، هذه أوقات يكون مجتهدا في الأعمال الصالحة، ثم تأتي عليه أوقات يفطر، يقل هذا الاجتهاد، هذا يسمى الفتور. الفتور بمعنى الكسل، بمعنى الضعف، بمعنى الانقطاع كما هو المقصود هنا. يقول: وكان الوحي قد فتر وانقطع بعد أول نزوله في غار حراء، ودام هذا الانقطاع أياما، يعني ليس سنين وليس أشهرا كما تذكر بعض الكتب، بل هي مدة يسيرة. يعني بعد أن نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء توقف وانقطع الوحي مدة. لماذا؟ ما السبب؟ يقول: وقد أعقب ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم شدة الكآبة والحزن. يعني بعد أن انقطع الوحي حزن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما السبب؟ ما الحكمة؟ يقول: ولكن المصلحة كانت في هذا الانقطاع. ليه؟ سيذكر هنا. يقول: فقد ذهب عنه الروع. الروع اللي هو الفزع والخوف، الفزع والخوف، وتثبت من أمره، يعني تأكد أنه نبي. تثبت يعني تأكد، وتهيأ لاحتمال مثل ما سبق حين يعود. تهيأ يعني استعد، يعني حينما يأتي جبريل مرة أخرى يكون قد تعود. يقول: وحصل له التشوف والانتظار. التشوف اللي هو الترقب، والتشوق يعني أنا أترقب مجيء فلان، هو غاب الآن وأنا أتشوف لذلك، فأترقب وأنتظر وأتشوق. حصل له التشوف والانتظار، الترقب، وأخذ يرتقب مجيء الوحي مرة أخرى. وكان صلى الله عليه وسلم قد عاد من عند ورقة ابن نوفل إلى حراء ليواصل جواره في غاره. الجوار يطلق على المكث في المكان والبقاء في المكان كالاعتكاف. يقولون مثلا في تراجم العلماء: وجاور بمكة. جاور بمكة يعني مكث في المسجد الحرام مدة، سنة سنتين أكثر، يتعلم ويتعبد ونحو ذلك. ليواصل جواره في غاره اللي هو غار حراء، ويكمل ما تبقى من شهر رمضان. فلما انتهى شهر رمضان وتم جواره، تم يعني اكتمل، اكتملت المدة التي كان يقيمها في الغار، نزل من حراء صبيحة غرة شوال. غرة شوال يعني بداية الشهر، أول الشهر. نقول مثلا غرة شهر المحرم متى كانت؟ منذ ثلاثة أيام. يوم إيه يعني؟ الأربعاء تقريبا ولا الخميس؟ نسيت، الأربعاء. فيقولون غرة الشهر يعني بداية الشهر. نزل من حراء صبيحة غرة شوال ليعود إلى مكة حسب عادته، أنه كان تعود ذلك، يمكث في الغار ويبقى في الغار مدة ثم ينزل إلى مكة. قال صلى الله عليه وسلم: فلما استبطنت الوادي. ما معنى استبطنت الوادي؟ عندكم مكتوبة، يقول أي فوق فوق، أي دخلت في بطنه، بجواره، موجودة بجواره، يعني صار في بطن الوادي، يعني داخل الوادي، ليس في أوله وليس أنه قطع الوادي وانتهى، بل في وسطه، في بطنه. نوديت، ناداه ملك من الملائكة وهو جبريل عليه السلام. فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا. لأنك وأنت تمشي في الطريق في الشارع، لو أن إنسانا نادى عليك ماذا تفعل؟ تنظر يمينا وشمالا أمامه. قال: فرفعت رأسي فرأيت الملك الذي جاءني بحراء جالس، أو فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال: فجثثت منه رعبا، وتقرأ أيضا فجئثت منه رعبا، هذه صحيحة وهذه صحيحة، يعني بالهمز ثم الثاء أو ثاءان، فجثثت صحيحة، فجئثت صحيحة. يعني اشتد خوفه، أصابه الرعب والفزع، أصابه الرعب والفزع، خاف خوفا شديدا، حتى هويت إلى الأرض، يعني جلس على الأرض، جلس على الأرض. قال: فأتيت خديجة فقلت: زملوني زملوني، دثروني، صبوا علي ماء باردا. فدثروني وصبوا علي ماء باردا، دثروني وزملوني بمعنى غطوني، الغطاء. فنزلت: يا أيها المدثر، المدثر والمزمل بمعنى المتغطي بالثياب، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. قم فأنذر، يعني انذار الناس وتخويف الناس من العذاب إن لم يؤمنوا بالله عز وجل، يعني شمر عن ساق العزم وأنذر الناس. فهو صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني صار نبيا لما نزل عليه قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم أصبح رسولا لما نزل عليه قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فإيه فأنذر وربك فكبر، يعني ربك فكبر، يعني عظم، عظم ربك، وثيابك فطهر. ما معنى وثيابك فطهر؟ فيها معنيان، فيها معنيان. المعنى الأول تطهير القلب، تطهير القلب والجوارح من الذنوب والمعاصي، تطهير القلب والجوارح من الذنوب والمعاصي، تطهير القلب والجوارح من الذنوب والمعاصي. المعنى الثاني تطهير الثياب من النجاسة، تطهير الثياب من النجاسة. والمعنيان صحيحا، لكن المعنى الأول أكثر السلف عليه في تفسير الآية. فمثلا نجد ابن عباس رضي الله عنهما أتاه رجل فسأله عن هذه الآية: وثيابك فإيه فطهر، فقال: لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. لا تلبسها ليه؟ لا تلبسها، لا تلبسها، ما هي؟ الثياب، انتوا ايه معايا ولا نايمين؟ لا تلبسها اللي هي الثياب على معصية. ما معنى لا تلبسها على معصية؟ يعني تخلص وتطهر من الذنوب والمعاصي، واضح؟ ولا على غدرة. وهذا كان معروفا في كلام العرب، فنجد قول الشاعر: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. مثلا يقال هذا الرجل يلبس ثياب الفجار. ما معنى يلبس ثياب الفجار؟ يعني هو عاص فاجر والعياذ بالله تعالى، واضح؟ يقولون مثلا هذا الرجل ثيابه طاهرة، ليس معنى ثيابه طاهرة أنها نظيفة فقط، بل يقصدون أنه لا يتدنس بالمعاصي، معنى لا يتدنس بالمعاصي. والعكس يقولون مثلا فلان ذيله نجس. ما معنى الذيل؟ لا، ليس الذيل مثل الحيوان، الذيل اللي هو آخر الثياب، ها، طرف الشيء، مش ذيل اللي هو. فيقولون مثلا فلان ذيله نجس. ما معنى ذيله نجس؟ يعني إنسان يفعل الفواحش، فهمتم؟ فهم يطلقون هذا الوصف على الثياب ويقصدون الشخص، يقصدون الإنسان نفسه. فهنا الأمر بالتطهر من الشرك، الأمر بالتطهر من المعاصي والذنوب والفواحش ونحو ذلك. وثيابك فطهر أيضا تشمل إصلاح العمل، أصلح عملك، أصلح عملك. يبقى هذه الآية تشمل إصلاح القلب وإصلاح النية، تشمل طهارة القلب، تشمل إصلاح العمل، تشمل ترك المعاصي والذنوب، وتشمل كذلك تطهير الثياب من النجاسة. لأن الإنسان الذي يناجي الله سبحانه وتعالى في الصلاة أو في تلاوة القرآن، كيف يناجي اللواء الثياب عليها نجاسة؟ من شروط صحة الصلاة هي أن طهارة البقع المكان، وطهارة الثياب، وطهارة البدن من الحدث الأصغر والأكبر. وتلاوة القرآن أكمل الأحوال أن تكون على طهارة من الحدث الأصغر، واضح؟ فإن كان يمس المصحف فيجب عليه أن يكون متطهرا متوضئا. أما لو كان سيقرأ من الحفظ يجوز له أن يقرأ لو لم يكن متوضئا، لكن الأفضل أن يتوضأ. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز هي ما الرجز؟ الأصنام. والرجز فاهجر، الرجز يعني الأصنام. وبعض العلماء يقول يعني اترك المعصية، اترك المعصية. ومن المعصية بل أعظم معصية هي الشرك بالله، فهذا التفسير يلزم أو التفسير متلازم يعني. ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. يقول عندكم في الكتاب، طب نقرأ الذي ذكره. يقول: وهذه الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يقول: وذلك قبل أن تفرض الصلاة. ثم حمي الوحي وتتابع. حمي يعني ازداد واشتد، ازداد واشتد. حمي الوحي وتتابع. ما معنى تتابع؟ استمر، استمر. وهذه الآيات هي بدء رسالته صلى الله عليه وسلم، وهي متأخرة عن النبوة بمقدار فترة الوحي، وتشتمل على نوعين من التكليف مع بيان ما يترتب عليه. تشتمل على ما معنى تشتمل؟ تحتوي على نوعين من التكليف. التكليف يعني الأوامر أو النواهي. التكليف فلان مكلف يعني يؤمر وينهى، مع بيان ما يترتب عليه. ما يترتب عليه يعني النتيجة، يعني بعد ذلك كيف ستكون النتيجة. أما النوع الأول فهو تكليفه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والتحذير، تكليف النبي صلى الله عليه وسلم، تكليف يعني تكليف أمر، أنا كلفتك بأن تقوم بتصوير الدرس، أنت مأمور بذلك. فهنا تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، بلاغ معنى البلاغ إيصال الرسالة للناس، تبليغ الناس، والتحذير، التحذير يعني تخويف والتهديد، واضح؟ وذلك في قوله تعالى قم فأنذر، فإن معناه حذر الناس من عذاب الله إن لم يرجعوا عما هم فيه من الغي والضلال. الغي مثل الضلال، الغي مثل الضلال، الانحراف والبعد عن الاستقامة، عكس الغي الرشد، عكس الغي ضد هذه الكلمة يعني الرشد. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، الانحراف والبعد عن الصراط المستقيم والغواية ونحو ذلك. إن لم يرجعوا عما هم فيه من الغي والضلال وعبادة غير الله الكبير المتعال والإشراك به في الذات والصفات والحقوق والأفعال. والإشراك به، به بمن يعني؟ بالله في الذات. ما معنى الإشراك به في الذات؟ أن يقول هبل صنم، هذا الصنم أو مناء أو العزة، هذه أصنام، هذه آلهة، واضح؟ فهو جعل ذاتا أخرى تعبد من دون الله، واضح؟ ويصف هذا الصنم أو غيره من الأوثان بالصفات التي يصف بها الله، والعياذ بالله، فهذا إشراك في الصفات، تفهمون؟ يقولون مثلا الصنم يسمع مثل ما يسمع الله، واضح؟ يسمع وأنت في البيت، أو الإنسان الميت هذا الولي من الأولياء يسمعك ويراك وأنت في كل مكان، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى في الصفات، لأن صفة السمع المحيط هذه ليست إلا لله، صفة البصر الواسع الذي لا تخفى عليه خافية هذه ليست إلا لله. والإشراك به وعبادة غير الله والإشراك به في الذات والصفات والحقوق والأفعال، يعني صرف أي معنى من معاني الإلهية لغير الله. وأما النوع الثاني، يعني الأمر الثاني في الآية، إيه؟ تكليفه صلى الله عليه وسلم بتطبيق أوامر الله عز وجل والالتزام بها في نفسه. ما معنى الالتزام بها في نفسه؟ يعني القيام بأوامر الله، يلتزم بالشيء يقوم به ويفعله، يلتزم بالشيء يقوم به ويفعله ويداوم عليه، ليحرز بذلك مرضاة الله. يحرز يعني يحصل ويكتسب، يحصل ويكتسب يعني يرضى عنه الله، ليحرز بذلك مرضاة الله ويصير أسوة لمن آمن بالله. يصير أسوة، ما معنى يصير أسوة؟ يعني يصبح، ما معنى الأسوة؟ لا مش عبرة، قدوة، يكون مثال للناس يفعلون مثله، يقلدونه في عبادة الله ويطيعون الله مثله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يصير قدوة لنا نقتدي به ونفعل مثله. وذلك في بقية الآيات، ذلك يعني يقصد العمل بطاعة الله والالتزام بمرضاة الله، موجود في بقية الآيات. فقوله وثيابك فطهر، المقصود الظاهر منه تطهير الثياب والجسد، إذ ليس لمن يكبر الله ويقف بين يديه أن يكون نجسا مستقذرا. هنا أتى المؤلف بمعنى واحد فقط من معنى إيه؟ وثيابك فطهر. وقلنا المعنى الأول عليه أكثر السلف أو قدمه ابن كثير، وفي معنى تطهير الثياب من النجاسة يقول قيل، يعني في. وقوله والرجز فاهجر، معناه ابتعد عن أسباب سخط الله وعذابه. سخط يعني غضب، سخط الله يعني غضب الله. ابتعد عن أسباب سخط الله وعذابه، وذلك بطاعته وترك معصيته. وقوله ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر يعني لا تحسن إحسانا تريد أفضل منه في هذه الدنيا. يعني مثلا عندي فرح، مثلا عندي عقد ابني مثلا، فأنا قلت لك عندي عقد، فأنت تأتي فتحضر معك ماذا؟ هدية. هدية. طيب لماذا تحضر هذه الهدية؟ تهنئة، لإدخال السرور والفرح. معنا؟ اتركها اتركها. طيب بعض الناس يحضر هذه الهدية لأنني لما يكون عنده فرح سأذهب إليه وإيه؟ وأعطيه، لكن هدية أكبر، فهو يأتي بهدية يريد أن يحصل هدية أكبر. واضح؟ بعض الناس يتعامل بهذه الطريقة. واضح؟ كما في سورة الروم، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. بعض الناس يفعل ذلك، يعطيك ليأخذ منك بعد ذلك أكثر. واضح؟ هي ليست الربا المحرم، ليست، لكن الشرع أيضا ينهى عن هذا الخلق، ليس جيدا. واضح؟ أنت تعطي لوجه الله سبحانه وتعالى، هو أعطاك بعد ذلك، لم يعطيك لا يشغلك ذلك ولا يهمك. هنا يقول ولا تمنن تستكثر. تمنن من المن. المن ما هو المن؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني يعطيك مثلا، هذه تسمى إيه؟ شنطة أو حقيبة، يعطيك يقول خذ هذه، بعد أسبوع يقول أنا أعطيتك هذه الحقيبة، ما هذه أخبار هذه الحقيبة؟ هذه حقيبة جيدة صح وكذا، ويظل يتكلم أمام الناس يمن عليك بهذه العطية والعياذ بالله. فهذا يحبط ثواب الصدقة. واضح؟ فلا تمنن تستكثر يعني لا تحسن إحسانا إلى الناس، يعني تريد يعني منهم أفضل منه في هذه الدنيا. ولا تمنن تستكثر، لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. ويمكن أيضا ولا تمنن تستكثر يعني لا تمنن بعملك على ربك، لا تمنن بعملك على ربك، لا تمنن بعملك على ربك. هل هذا ممكن؟ ممكن. إنسان اعتكف مثلا في رمضان، بعد أن انتهى الاعتكاف يكون عنده شيء من العجب والغرور، وكأنه يقول يا رب أنا اعتكفت، أنا صمت رمضان وأنا كذا. واضح؟ أنت مسكين لا تفهم، لأن الذي وفقك وأعانك على الاعتكاف هو الله. بعض الناس يجلس على المقهى، وبعض الناس يذهب يسافر خارج مصر يشرب الخمر، وبعض الناس يفعل، وأنت اختارك الله كي تكون في المسجد تعتكف. هو الذي اختارك، هو الذي أعانك، هو الذي جعلك تحب العبادة وتحب الطاعة، هو الذي أعانك على أن تترك البيت وتترك الزوجة وتترك الأولاد وتأتي إلى المسجد. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل منك ذلك ويعطيك الثواب في الآخرة. فماذا فعلت أنت؟ فالفضل لله أولا وآخرة. فلا تمنن يعني لا تعجب بالعمل ولا تمن به على الله سبحانه وتعالى. يقول أما الآية الأخيرة، أما الآية الأخيرة فأشار فيها إلى ما يلحقه من أذى قومه حين يفارقهم في الدين ويقوم بدعوتهم إلى الله وحده. أشار فيها إلى ما يلحقه من أذى قومه. الرسول لما يبدأ يدعو الناس ما الذي يحصل؟ يحصل الأذى، ولذلك قال الله له ولربك فاصبر، لأن الدعوة سيكون بعدها أذى، كما قال من في المرة السابقة تذكرون؟ ورقة بن نوفل لما قال ما أتى أحد أو لم يأتي رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لذلك لما أمره الله عز وجل هنا بالدعوة إلى الله أمره كذلك بالصبر، ولربك فاصبر. لماذا قال لربك؟ يعني هذا الصبر عبادة أم لا؟ لابد أن يكون لله، أن يصبر لله، يصبر على الأذى لوجه الله سبحانه وتعالى. ولربك فاصبر. يقول: وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر نزول هذه الآيات بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحيث إن قومه كانوا جفاه لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان، ولا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك، ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة، ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف، فقد اختار الله له أن يقوم بالدعوة سرا، ولا يواجه بها إلا من يعرفه بالخير وحب الحق ويثق به ويطمئن إليه، وأن يقدم أهله وعشيرته وأصدقاءه وندماءه على غيرهم. يعني بعد أن نزلت هذه الآيات، هل خرج الرسول في الكفار صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله كلهم؟ ماذا فعل؟ سرا. ما معنى سرا؟ يعني في الخفاء، يعني لم يجهر بها للناس، وإنما توجه بالدعوة للأقارب، للخال وللعم والإخوة والأبناء، يعني الأقارب عموما، يعني واضح. يقول: وحيث وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر نزول، على أثر نزول يعني بعد نزول، على أثر نزول يعني بعد نزول هذه الآيات بالدعوة إلى الله سبحانه، وحيث إن قومه كانوا جفاه لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان. جفاه، ما معنى جفاه؟ يعني فيهم جفاء. ما معنى الجفاء؟ الغلظة والشدة، الغلظة والشدة، يعني التعامل بينه وبين الناس فيه شدة. أنت مثلا اصبر قوم الرسول كانوا أين كانوا يعيشون؟ مكة صحراء، جبال ورمال، ولا يوجد ماء إلا قليل، وشمس شديدة. هذه البيئة وهذا المكان يجعل أخلاق الإنسان شديدة، لأن البيئة شديدة. أما الذي يعيش في أشجار وأنهار وعيون ماء وظلال وثمار، تجد أخلاقه، فهمتم، رقيقة فعلا. البيئة تؤثر في الإنسان، ولذلك تجد حديث: من بدا جفا، من بدا جفا، بدا يعني يسكن في البادية في الصحراء، جفا يعني يصير عنده جفاء، واضح. لذلك أنت لا تتعجب حينما تنزل في الصحراء في السعودية أو في دول التي صحراء تجد المعاملة فيها شدة، واضح. لكن تأتي هنا مثلا في مصر، هذا ليس مدحا ولا تعصبا، لكن هذه حقيقة. تأتي مثلا في مصر أو غيرها من البلاد التي فيها أنهار وكذا، تجد الناس يبتسمون ويضحكون، ومثلا الهزار، عارفين الهزار، والنكات وكلام طيب وكلام حسن، ويسأل عنك، يقول لك: من أين أنت؟ واضح. لكن ممكن أنت هناك تدخل البلد وتمشي بين الناس، لا أحد يتكلم معك ولا أحد يسألك ولا كأنك ما دخلت. لكن هنا تمشي في أي شارع، كل واحد إيه، تعال أنت من أين، ما ديانتك، ومن أي البلاد، ويفتقون له من بلد كذا، يقول: أي مدينة، ولا يفهم أي شيء. تقول له مدينة كذا، يقول: أي شارع. واضح. تركب تاكسي مثلا، تجد السائق إيه، صح كده، مش بيحصل هذا الكلام؟ للبيئة التي يعيش فيها الإنسان تجعل أخلاق الإنسان تتأثر به. فالمشركون كانوا جفاة، عندهم جفاء، عندهم غلظة، عندهم شدة في الأخلاق. هذا معنى كلمة إيه، كانوا جفاة، من الجفاء وهو الشدة والغلظة. لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان. الأصنام والأوثان، ما الفرق بين الاثنين؟ الأصنام والأوثان عام وخاص، كل صنم وثن، وليس كل وثن صنم. الأوثان مثلا بعض الناس يأتي بشجرة ويسجد له، الشجرة تسمى وثن، حجر ويسجد له يسمى وثن. لكن الصنم له رأس وجسم، واضح، هذا يسمى صنم. أو طائر مثلا نسر أو صقر له رأس وجناح، هذا يسمى صنم. يبقى الذي يصنع على صورة يسمى صنم، الذي يعبد وليس له صورة قطعة من الحجر أو الشجر أو كذا هذا يسمى وثن. ولا حجة لهم، لا حجة، ما معنى لا حجة؟ لا دليل، ما ليس معه دليل ولا برهان. تقول له كيف تعبد الحجر؟ يستحق العبادة هذا الحجر؟ ما الدليل على؟ لا يستطيع الإجابة، ليس له حجة. إلا أنهم ألفوا، ألفوا يعني وجدوا، ستنام. إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك، وجدوا آباءهم يعبدون الحجار، فهم ماذا يفعلون؟ يقلدون الآباء، وهذا خطأ. لو وجدت الوالد يطيع الله عز وجل فقلدته في الطاعة، نعم لا مانع، طاعة موافقة للسنة لا مانع. لكن وجدت الوالد يشرب الخمر أو المخدرات أو التدخين تقول هذا أبي وأنا، لا، لا تقلده في الخطأ. ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة، الأخذ بالعزة والأنفة. وإذا قيل له اتق الله من الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا قيل له اتق الله أخذته إيه؟ العزة بالإثم. ما معنى أخذته العزة بالإثم؟ أو معنى العزة هنا أنه يتكبر ولا يستجيب. تقول له أعبد الله وحده، لا تشرك بالله، يتكبر ويتعالى، لا يخضع لك ولا يستجيب لقولك، ويأنف من أن ينقاد للرسول صلى الله عليه وسلم، من الأنف والتكبر، عندهم كبر والعياذ بالله تعالى. العزة والأنفة بمعنى الكبر والتعالي، لا يخضع ولا يستجيب ولا ينقاد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول مثلا يأنف فلان، يأنف فلان أن يفعل كذا، واضح؟ يأنف، هذه تسمى الإيه؟ الأنف، ها؟ لأنها مرتفعة في الجسم، واضح؟ فهو عنده أنفة، يعني ارتفاع. تقول له قال رسول الله كذا، يقول أنا لا أفعل هذا، واضح؟ مثلا، واضح؟ حتى لما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وهم في مكة، فلما بلغ قول الله تعالى فاسجدوا لله واعبده، وبعض الكفار لم يسجد، أخذ شيء من الحصى وضعه هكذا، تفهمون؟ يعني بدل أن ينزل هو للأرض أخذ شيء من الأرض. وبعضهم كان يقول كيف أجعل ناصيتي، أو كيف تكون الناصية أخفض من إسته، عارفون المقعدة التي أجلس أنا عليها، فهو لما يسجد تصير الأنف تحت وهذه فوق، فيقول هذا كيف يعني هو أمرنا بالسجود، كيف نفعل ذلك؟ عنده كبر وعنده أنفة، تعالي وتكبر والعياذ بالله. ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف. ما معنى لا سبيل في حل المشاكل إلا السيف؟ لا يوجد طريق ولا وسيلة، تحصل مشكلة بينه وبين إنسان، هذا يأتي بالسيف، هذا يأتي بالسيف، يتعاركا. طب لماذا؟ طب نحل المشكلة، نجلس لا، ليس عندهم كلام ولا تفاوض على طول مباشرة، كلام يكون بالإيه؟ ولذلك تجد بعض الصحابة حتى بعد الإسلام ربما تجد أثر هذا موجودا، فيأتي مثلا أعرابي أو يأتي يهودي مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أعطني مالي يا محمد، فإنكم بني عبد المطلب قوم مطل. هذا اليهودي الرسول كان أخذ منه بعض المال، دين سلف، فالوقت لم يأتي بعد، وقت إيه؟ وقت ماذا؟ دفع أو السداد. فهو يأتي قبل الوقت ويقول أعطني مالي، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. ما معنى مطل؟ يأتي مثلا اليوم وقت السداد، تأتي تقول أعطيني، يقول غدا، تأتي غدا أسبوع اللي بعده، تأتي الأسبوع، كل الشهر بعد شهر، يقول لك ليس لك عندي شيء، يماطل. ها طيب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الدين على الرجل؟ لم يأتي وقته بعد، فهو بذلك يعتدي على الرسول ويسب ويشتم ونحو ذلك. كيف قابله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف قابل هذا الرجل وهو يهودي؟ وعمر بن الخطاب كان موجودا، فقال دعني أضرب عنقه السيف. كانوا في الجاهلية كذلك، لكن ربما هنا الموقف لأنه يراه يشتم من الرسول، ولا يمكن إنسان يترك يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لأننا ندعو الناس فالأمر يحتاج إلى اللين والفقه والرحمة والشفقة، وممكن يكون هذا إنسان جاهل يقول. وهذا الرجل فعلا كان يختبر حلم وصبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم هل هو رسول فعلا، لأنهم عندهم في التوراة من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسبق حلمه غضبه، يسبق حلمه غضبه، فهو رأى علامات النبوة إلا هذه العلامة، فيريد أن إيه؟ أن يراها فيفعل هذا الموقف. واضح؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عمر أن يضرب عنقه بالسيف، وقال له اذهب فأعطيه كذا وكذا وزده جراء ما روعته، يعني أعطيه زيادة، لأنك لما أخرجت السيف الرجل فزع، فأعطيه مالا مقابل الإيه؟ الرعب والفزع هذا. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وبين أن هذا المال لم يأتي وقته بعد، وإنما أردت أن أفعل ذلك حتى أتأكد أن هذا رسول أم لا صلى الله عليه وسلم. فالعرب كان عندهم حل المشاكل السيف مباشرة يقتل. تذكرون وضع الحجر الأسود في الكعبة؟ أو شكوا أو اقتربوا من أن إيه يقتتلوه. لا، ليست علامة للشجاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأفضل الناس، ومع ذلك يسبق حلمه غضبه. ليس دوما، ليست الشجاعة دوما في إخراج السيف وكذا والسلاح لا، مثلا الذي يفعله داعش مثلا في سوريا هذه شجاعة، أو في سيناء هنا هذه شجاعة، هذا جهل وتهور. الشجاعة لابد أن تقيد بالقرآن والسنة. واضح أن تكون هناك حكمة متى تستعمل السيف ومتى تستعمل الكلمة الطيبة ونحو ذلك. فقد اختار الله للنبي يعني صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالدعوة سرا، يعني هو يقول بسبب هذه الأشياء بدأت الدعوة إيه؟ يعني إذا سألتك مثلا في الامتحان لماذا بدأت الدعوة سرا، ما الإجابة؟ تقول لأن قومه، قوم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا جفاة لا دين لهم إلا عبادة الأصنام، ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنف، ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا هذه الإجابة. اختار الله له أن يقوم بالدعوة سرا، ولا يواجه بها إلا من يعرفه بالخير وحب الحق. ولا يواجه بها يعني بالدعوة، يعني لا يدعو إلا من يعرفه بالخير، يعني يعرف هذا الرجل رجل طيب، رجل فيه خير فيدعوه، هذا الرجل فيه شر يتركه الآن، هذا إن ذهبت إليه أدعوه سبني وشتمني وضربني ولم يسلم، اتركه الآن. واضح؟ نبدأ بمن؟ بالذي فيه خير. ونحن الآن كذلك، لو مثلا عندك في البلد كفار، هل كل الكفار يعني طبقة واحدة ودرجة واحدة، ولا يتفاوتون ويختلفون؟ تجد بعض الكفار يحب المسلمين، صح؟ تأتي مثلا في العيد وأنت تصلي العيد يقول أنا أريد أن أشارك معكم في صلاة العيد، آتي مثلا بإيه، ها ماشي، وأنا أضع هذا يريد، لا مانع، لا مانع من ذلك. وكافر آخر مثلا يقول لك اذهبوا من هنا، لن تصلوا في هذا المكان، ممكن ولا مش ممكن؟ يبقى إذن التعامل مع الكفار يختلف حسب إيه، حسب أخلاق كل واحد منهم. وكذلك أنت حينما تبدأ بالدعوة بين المسلمين، عندك مسلمون وتريد أن تدعوهم، تبدأ بمن تظن أنه يقبل الدعوة وسهل، ثم تحاول أن تتدرج مع هذا الآخر وتأخذ الوسائل التي تناسبه. قال لا يواجه بها إلا من يعرفه بالخير وحب الحق ويثق به ويطمئن إليه. يثق به، يثق يعني يثق به، يتأكد عنده ثقة فيه، يعني يتأكد أنه إذا دعاه سيستجيب، وأن يقدم في الدعوة أهله وعشيرته وأصدقاءه وندماءه على غيرهم. النديم الندماء بمعنى الأصدقاء، ها واضح؟ نفس المعنى يعني، لكن ممكن يكون صديق قريب جدا له، صداقة يعني لها درجة عالية، يعني ليس كغيره يعني، كما سنرى في اللقاء القادم إن شاء الله أنه بدأ في دعوة أبي بكر الصديق ودعوة عثمان، وأبو بكر دعا عثمان، وهكذا الأقربون الأقارب المقربون وأصحاب الأخلاق العالية، لأنهم الأسرع في قبول الحق. هنا نتوقف ونكمل المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.